القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المباركة، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومة حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله. تفضل أخي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة. نبدأ بمن؟ بورش. اقرأ. قل من رب السماوات والأرض قل الله. ثم حمزة. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أحسنت. في قوله أفاتخذتم، من الذي قرأها بالإظهار؟ ابن كثير وحفص. أما البقية؟ بالإدغام. بالإدغام. يقول الشاطبي أخذتم في الإفراد عاشر دغفلا. أحسنت. والعين لحفص، والدال لابن كثير. قرأت لقالون بالإدغام وأسكنت ميم الجمع، قصرت المنفصل، فاندرج معه من؟ البصري. جميل. إلا وجها لدوريه. سنعطف الآن قالون بإيش؟ بتوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. تفضل. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. سنت. اندرج معه دوري البصري بوجه الآخر، وابن عامر والشعب والكسائي. تخلف حفص لأنه يظهر. أحسنت. الذال. ستعطف بعد ذلك. خلف. جميل. تفضل. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أحسنت. بعده نعطف خلاد. نعطف خلاد بالغنة. تفضل. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعود مرة أخرى لمن؟ لقالون بصلة ميم الجمع. تفضل. مع قصر منفصل. نعم. قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أحسنت. ثم نوسط المنفصل على هذا الوجه. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وفي هذين الوجهين لم يندرج معه أحد. نعطف بعد ذلك ابن كثير. جميل، تفضل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وبعده حفص تفضل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أحسنت. بعد ذلك ورش في النقل. أحسنت، مع الإدغام. نعم، تفضل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أحسنت. بعده ناتي لمن؟ وجه لخلف. أحسنت، تفضل. استكت على الساكن المفصول. جميل. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أحسنت. قل هل يستوي؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الأعمى فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي، والفتح والتقليل لورش. في قوله هل تستوي لمن يقرأ بالتاء؟ حمزة والكسائي. هل فيها إدغام؟ فيها إدغام؟ لا، ليس لها إدغام، لأن حمزة والكسائي الذين يدغمون اللام في التاء يقرؤونها هنا بإيش؟ بالياء. حسنت. أما هشام فهو وإن كان يقرأ بالتاء وله إدغام اللام في التاء إلا أن هذا من المستثنى. مستثنى. قال وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. جميل. في قوله تستوي الظلمات والنور قرأ شعبة وحمزة والكسائي بإيش؟ بالياء على التذكير. أما الباقون بالتاء على التأنيث. على التأنيث، أحسنت. هل يستوي صحبة تلا؟ جميل. قال الشاطبي هل يستوي يعني بالياء صحبة تلا أم هل تستوي الظلمات والنور. أما يستوي الأولى فالجميع قرأوها بإيش؟ بالتاء. عفوا، الجميع قرأوها بالياء. بالياء، نعم. الخلاف في الثانية، أحسنت. قرأت لقالون هل تستوي الظلمات والنور بالتاء فاندرج معه ابن كثير وابو عمر. أيوة، وابن عامر وحفص. جميل. ستعطف بعد ذلك شعبة أقرب. أحسنت، هو الذي يقرأ بياء التذكير. تفضل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور. أحسنت. بعد ذلك ورش. نعطف ورشا له يقرأ. الفتح والنقل في قوله الأعمى، وأيضا يرقق الراء ويقرأ بتاء التأنيث في الثانية تستوي. أحسنت. ثم نقرأ له بعد ذلك بالتقليل مع النقل. تفضل، اقرأ بالفتح والنقل له. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أحسنت، أعد مرة أخرى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أحسنت، اقرأ له بالتقليل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أحسنت. ستعطف بعد ذلك حمزة بالسكت والإمالة أيضا. والإمالة، ويقرأ يستوي الثانية بياء التذكير. أحسنت، تفضل. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور. جميل. بعد ذلك نقرأ لمن؟ بترك السكت لخلاد. لخلاد، نعم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور؟ واندرج معه الكسائي على هذا الوجه. اندرج معه الكسائي. الكسائي جميل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الجميع اندرج إلا المشبعون. نعم تفضل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هل اندرج حمزة مع وارش؟ لم يندرج لأنه يضمها. أحسنت. إذا نعطفه. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أحسنت. قل الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أعد وأوضح إسكان الهاء في وهو. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق كل، ما الذي فيها؟ فيها الإدغام للسوسي. أحسنت، من باب الإدغام الكبير. وفي قوله وهو كما هو معلوم أسكن الهاء قالون وأبو عمرو الكسائي، أما الباقون فقرأوها بالضم. قرأت لقالون أسكنتها وهو فاندرج معه دوري البصري. أحسنت. والكسائي وتخلف السوسي للإدغام. ستعطف بعد ذلك ابن كثير. جميل، اقرأ بضم الهاء. نعم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فاندرج معه ابن عامر وعاصم وخلاد. على وجه ترك السكت في شيء. أحسنت. سنعطف بعد ذلك ورشا بالتوسط في اللين ثم الإشباع. أسمعنا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أحسنت. وجهه الآخر. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلف. نعطف خلفا بالسكت مع ترك الغنة. جميل تفضل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اعطف خلادا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من الذي بقي؟ السوسي. وله الإدغام. أسمعنا. ويسكن الهاء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أحسنت. قرأت فاندرج معه الكل إلا المشبعين إلا ورش وحمزة. أعطف ورشا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أحسنت. أعطف حمزة بترك النقل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ثم خلفا بالسكت. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أحسنت. يوقدون الذي قرأها بالياء سحاب حفص وحمزة والكسائي الذي قرأوها بياء الغيب، أما من قرأها بتاء الخطاب فهم الباقون. وبعد صحاب يوقدون. فقرأت لقالون بالتاء بتاء الخطاب فاندرج معه ابن عامر وشعبة. أحسنت. ستعطف بعد ذلك ورش لأنها الأقرب. الأقرب بتقليله والنقل. بالتقليل والنقل، التقليل في قوله النار. تفضل. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أحسنت. بعد ذلك يأتينا من؟ يأتينا أبو عمرو. أبو عمرو بالإمالة الكبرى في لفظ النار. تفضل. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ثم بقي ابن كثير. ابن كثير بصلة هاء الكناية. تفضل. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الآن فرغنا ممن يقرأها بتاء الخطاب، ننتقل بعد ذلك إلى من يقرأها بياء الغيب. الذي يقرأها بياء الغيبة أولهم من؟ حفص. حفص اقرأ له. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معها الليث أبو الحارث. أحسنت. الذي هو الراوي الآخر للكسائي مع الدوري. اقرأ لحمزة مع إشباع المدود. إشباع المد. تفضل. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قرأت على ترك السكت، فقرأ له بخلف عنه بالسكت على مفصول. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ثم دور الكسائي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. سنت. كذلك. كذلك يضرب الله الحق والباطل. واصل. ليس فيه شيء. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قرأت لقالون وصلت المتصل، اندرج معه الكل إلا المشبعون. ورشان وحمزة. أحسنت. اندرج معه الكل إلا المشبعين ورشان وحمزة. ستقرأ لورش. فقرأ له. نعم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سنت. فاندرج معه خلاد على وجه. على وجه. وبقي له الوجه الآخر الذي هو السكت، سيندرج مع خلف أو لا يندرج، عفوا لا يندرج لوجود إيش؟ ترك الغنة. لوجود الغنة. فنقرأ الآن إذن لخلاد بالسكت. تفضل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحسنت. ثم نعطف خلفا. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الأول له النقل ثم بعد ذلك السكت. نقرأ له بالسكت. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سنت. كذلك. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا. يندرج الكل مع قالون إلا أحسنت. نعم. بقي هنا. قرأت لقالون فاندرج كل إلا ورش وحمزة. أحسنت. نقرأ لورش. كذلك. كذلك يضرب الله الأمثال. أحسنت. ثم حمزة. اندرج حمزة على وجه مع ورش. وله وجه آخر السكت. له وجه السكت، أحسنت. اندرج مع ورش في وجه النقل، ولأن نقرأ له بوجه إيش؟ السكت. السكت، تفضل. كذلك يضرب الله الأمثال. أحسنت. للذين استجابوا، اقرأ. للذين استجابوا لربهم الحسنى. في قوله لربهم الحسنى، من الذي قرأ بكسر الهاء والميم حال الوصل؟ أبو عمرو. أبو عمرو، أحسنت. والذي قرأ بضمها؟ حمزة. حمزة والكساء. أما الباقون؟ بكسر الهاء وبالكسر. أما عند الوقف لو قالوا لربهم وقفوا عندها فالكل يكسرون الهاء ويسكنون الميم. أما الحسنى ففيها إيش؟ فيها إمالة لحمزة والكسائي، والتقليل للبصري لأن على وزن فعلة، وورش له الفتح والتقليل. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج الكل إلا وجها لورش والبصرية وحمزة والكسائي. سنعطف الآن ورشا بتقليل الحسنى، تفضل. للذين استجابوا لربهم الحسنى. أحسنت. ثم نعطف أبو عمرو بكسر الهاء والميم. نعم. ويقلل لفظة الحسنى. أكيد. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى. أحسنت. ثم حمزة. للذين استجابوا لربهم الحسنى. لربهم الحسنى. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى. أحسنت. واندرج معه الكسائي. واندرج معه الكسائي. الكسائي، أحسنت. والذين لم يستجيبوا. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أحسنت. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. سنقرأ الآن لخلف. لخلف بالسكت، تفضل. وترك الغنة. وترك الغنة. نعم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلاد. خلادا بالغنة على ما قرأنا، على ما قرأنا لخلف، تفضل. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ثم نعود مرة أخرى إلى قالون بسلة ميم الجمع. بسلة ميم الجمع فيندرج معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كذلك الآن لمن نقرأ؟ أحسنت. لورش. لورش له النقل بالنقل في الموضعين. في الموضعين، تفضل. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أحسنت. نعود مرة أخرى لمن؟ لخلف. لخلف على السكت، السكت العام، تفضل. وترك الغنة. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في أرض جميعا ومثله معه جميعا ومثله معه لافتدوا به. أحسنت. أولئك لهم سوء الحساب. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. في قوله مأواهم فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. لورش. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسية وحمزة والكسائي. أحسنت. ستعطف من الآن؟ السوسي. أحسنت، تفضل. بإبدال الهمس. بإبدال الهمس في مأواهم. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. ثم نعطف بعد ذلك الكسائي بالإمالة، تفضل، مع تحقيق الهمس. أولئك أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم. ثم نعود لقالون صلة ميم الجمع، تفضل. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. فيندرج معه ابن كثير. ثم نقرأ لمن؟ لورش. أحسنت. على وجه بالمد الطويل وله الفتح والتقليل على وجه الفتح الآن، تفضل. ويحقق الهمز. يحقق الهمز لأنه ليس فاء الكلمة. الكلمة، تفضل. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. ثم التقليل. أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم. أحسنت. بعده نعطف من؟ حمزة. نعطف حمزة، تفضل. أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد. من الذي انفرد عن القالون في قراءته؟ ورش والسوسي. ورش والسوسي، أحسنت. أبدل لورش ليندرج معه السوسي. وبئس المهاد. أفمن يعلم؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أعمى فيها الإمالة لمن؟ لحمزة والكسائي. والفتح والتقليل؟ لورش. قرأت لقالون، قصرت المنفصل، اندرج معه ابن كثير والبصري. أحسنت. اقرأ له بتوسط المنفصل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فاندرج معه دوري البصري وابن عامر وعاصم. أحسنت. أما الكسائي لم يندرج معه لأن له الإمالة وهو الذي له الرتبة الآن، فاعطفه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أحسنت. بعده نعطف ورش. ورش، أحسنت. المد الطويل وله الفتح والتقليل. نأخذ الفتح ثم التقليل، تفضل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أحسنت. وبالتقليل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أحسنت. بعد ذلك نعطفه خلاد. خلادا بالإمالة كبرى، تفضل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ثم خلف بترك الغنة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. تخلف ورش وحمزة. ورش وحمزة، سنعطف ورشا بالنقل فيندرج معه حمزة على حمزة وجه. على وجه، تفضل. إنما يتذكر أولو الألباب. ثم بالسكت. إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا خاص بحمزة. الذين يوفون. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يوصل فيها التفخيم وصلا والترقيق والتفخيم وقفا، ولا صح التفخيم وصلا ووقفا. قرأت لقالون، قصرت المنفصلين، سكنت ميم الجمع، وسطت المتصل، اندرج معه البصري. البصري إلا وجه للدوري. قرأ لقالون بصلة ميم الجمع. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اندرج معه ابن كثير. وسط المنفصلين مع إسكان ميم الجمع. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قرأت لمن الآن؟ لقالون بتوسط المنفصلين. لقالون هذا الوجه لقالون اندرج معه دوري البصري. أيوة. على وجه بن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على هذا الوجه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أحسنت. لم يندرج معه أحد. أعطف ورشاً بمد المنفصلين. أي نعم. ويفخم لم يوصل. أحسنت. ويمد المتصل أيضا مدا طويلا. جميل. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بقي حمزة. من ستعطف من راويه؟ خلاد. أحسنت تفضل. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أحسنت. بعد ذلك ستعطف؟ خلف بترك الغنة. جميل. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وبهذا نكون وصلنا إخوة الكرام إلى ختم حلقتنا هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.